بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله عن الشيرازي، قال: والمستحب أن يكون المؤذن حرا بالغا، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: يؤذن لكم خياركم. فقال عمر رضي الله عنه لرجل: من مؤذنكم؟ فقال: موالينا أو عبيدنا. فقال: إن ذلك لنقص كبير. قال: والمستحب أن يكون عدلا، لأنه أمين على المواقيت، ولأنه يؤذن على موضع عال، فإذا لم يكن أمينا لم يؤمن أن ينظر إلى العورات. قد مر بنا في الدرس الماضي أن المؤذن يصح أذانه وإن كان صبيا، إلا أنه يشترط أن يكون مميزا، وأنه لا يشترط البلوغ، لكن المذهب أنه يستحب أن يكون بالغا، وأن يكون حرا بالغا، هذا على سبيل الاستحباب. وأما على سبيل الشرطية فلا، لأن الصبي المميز يجوز أن يؤم القوم، فيجوز كذلك أيضا أن يؤذن. واشترط هنا في المؤذن أن يكون أمينا، لأنه يخبر عن الوقت، ومن ليس عدلا ربما أذن قبل الوقت أو بعده، لا سيما في رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، يعني أنه مؤتمن على الوقت، فلا يزيد ولا ينقص، فلا يقدم ولا يؤخر، وإنما يتحرى جهده دخول مواقيت الصلاة ليؤذن لها في مواقيتها. وشرط كونه عدلا لسبب آخر، وهو أن المؤذن في الزمن الأول كان يؤذن على الأماكن المرتفعة، إما على أعلى بيت في البلد أو على المنارة، والبيوت حول المسجد من جميع الجهات، وفيها سطوح وفيها ساحات ومرافق، فربما صعد المؤذن وبعض النساء إما في سطح بيتها جالسة أو تعمل، وإما أنها في ساحة بيتها في ما يسمى الحوش، وذلك أن الحوش سور مستور عما حول البيت، لكن الذي يصعد إلى أعلى يرى ما لا يرى غيره، فلابد أن يكون مؤتمنا لئلا يصعد وهو ينظر يمنة ويسرة وينظر هنا وهناك ويطلع على العورات، لابد أن يكون عدلا غاضا لبصره. هذا الأمر في هذا الزمن كفئ الناس هذا الجانب بوجود المكبرات، بوجود المكبرات، فلا يحتاج إلى شيء من ذلك. وقد سارت مرة فتنة في أيام شيخنا رحمه الله تعالى في مكان من الأماكن، كان هناك خزان مرتفع من أجل الماء، وأحد الأشخاص في بصره ضعف كبير، يعني لا يكاد أن يرى إلى بعد، وحول هذا الخزان أناس من القبائل المعروفين بالغيرة على المحارم. المهم حصل عطال، قام هذا الفضولي ومن حمل كتاب الله وفي ضعفه في بصره ضعف كبير، قام يتسلق ليصعد، فراه ذلك الشخص ضرب ضربا بالرحم من قبل أولئك: لماذا يصعد هذا المكان في هذا الوقت ولا يستأذن أولا ولا يكلمهم أولا، ومن أسفل منه بيوت ما مع أنهم ما رأوا أن هذا ما ينظر إلى بعيد، ما يكاد ينظر إلى أمام. لكن ينبغي الإنسان أن يحترز في مثل هذه الأمور. وعلى كل حال قد كفي الناس مثل هذا، لكن قد يحتاج الإنسان أحيانا أن يصعد مكانا مرتفعا مشرفا على بعض البيوت، إما أن يكون مثلا هناك مكبرات الصوت التي على المسجد فيها عطال يحتاج أن يرتفع، والمسجد أو هذا المكان مطل على بيوت من حول المسجد، وربما نظر هنا وهناك، فحينئذ لا بد له أن يستأذن ولا بد له أن يتكلم مع تلك أصحاب تلك البيوت التي يطل عليهم، وأنه سيصعد هذا المكان وينبههم لئلا يخرج أحد، لئلا يشابه الظن. البعض لا يبالي ويصعد، قد يشابه الظن وقد يؤذى، قد يشابه الظن وقد يؤذى بقول أو بفعل، وهو الجاني على نفسه، وهو الجاني على نفسه، فإن بعض الناس تحمله الغيرة ما يصبر ولا يحتمل فيبادر هذا بالأذى. فلو قيل لك اصعد إلى المكان الفلاني أصلح كذا وكذا أو هات كذا وكذا أو سواء كان ميكروفون أو خزان ماء أو غير ذلك، وأنت تعلم أن هذا المكان مرتفع مطل على بعض المساكن والبيوت، فلا تتعجل في الصعود، لا يساعدك الظن ولا يأتيك الشيطان أيضا، ربما هو صعد ولا وما في نيته شيء، فلما صعد رأى شيئا فأخذ بعد ذلك يستشرف وينظر ويتعمد النظر، كان في الأول فجأة ثم بعد ذلك تعمد النظر، فربما عوجل بالعقوب، ربما عوجل بعقاب. على كل حال يقول هنا مستحب أن يكون المؤذن حرا بالغا، وكذلك أيضا ذكر أنه يستحب أن يكون عدلا أمينا، عدلا أمينا، لأنه مؤتمن على الوقت فلا يؤذن قبل ولا بعد، لا سيما في رمضان في المغرب والفجر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله روى ابن عباس مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكره، قال وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي بإسناد فيه ضعف. فأذن لكم خياركم. وأما الأثر المذكور عن عمر فرواه البيهقي، وهذا الرجل الذي قاله له عمر من مؤذنكم هو قيس بن أبي حازم التابعي الجليل روى عن العشرة، ولا يعرف أحد روى عن العشرة غيره. هذه فائدة، قيس بن أبي حازم روى عن العشرة، من العشرة؟ عن العشرة المبشرين بالجنة، روى عن العشرة المبشرين بالجنة. فلو قيل من هو التابعي الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة، الجواب هو قيس ابن أبي حازم، هو قيس بن أبي حازم. قال النووي ولا يعرف أحد روى عن العشرة غيره. قال وقوله موالينا أو عبيدنا هكذا هو في المهذب أو عبيدنا بأو، وفي سنن البيهقي وعبيدنا بالواو. قال وأما الأحكام ففيه مسائل، الأولى يصح أذان العبد كما يصح خبره، لكن الحر أولى لأنه أكمل. قال صاحب الحاوي قال الشافعي رحمه الله والعبد في الأذان كالحر. قال فاحتمل مراده بذلك أمرين، الأول أن يجوز أن يكون مؤذنا كالحر، والثاني أنه يسن له الأذان والإقامة لصلاته كالحر. قال وهذا صحيح لأن مسنونات الصلاة وفروضها يستوي فيها الحر والعبد، لكن إن أراد أن يؤذن لنفسه لم يلزمه استئذان سيده، لأن ذلك لا يضر بخدمة السيد، وإن أراد أن يكون مؤذنا لجماعة لم يجز إلا بإذن سيده، لأن فيه إضرارا بخدمته لأنه يحتاج إلى مراعاة الأوقات. قال الثانية سبق أن المذهب الصحيح صحة أذان الصبي المميز ويتأدى به الشعار وفرض الكفاية إذا قلنا به، ولكن إذا قلنا به يعني أن الأذان من فروض الكفاية أنه يتأدى به وإن كان صغيرا. قال: وقد سبق أن جماعة من أصحابنا قالوا يكره أن يكون مؤذنا لأن فيه تغريرا، فإنه يخاف غلطه، أن يخاف أن يغلط الصغير بخلاف الكبير. وأحيانا إذا كان الإنسان لأول مرة يؤذن قد يخطئ حتى الكبير، قد يخطئ حتى الكبير، لا سيما إذا كان ذهاب الموقف والمسجد فيه عدد كبير من الناس، ودخل المسجد فيه جماعة، خلاف ما لو كان وحده يؤذن فقد يكون أن يتشجع أكثر. فعلى كل حال المذهب أن أذان الصبي صحيح ويستحب أن يكون بالغا. قال: الثالثة: ينبغي أن يكون المؤذن عدلا ذا صيانة في دينه ومروءته لما ذكره المصنف، فإن كان فاسقا صح أذانه وهو مكروه، واتفق أصحابنا على أنه مكروه، وممن نص عليه البندني وابن الصباغ والروياني وصاحب العمدة وغيرهم. قال: أصحابنا: وإنما يصح أذانه في تحصيل وظيفة الأذان، ولا يجوز تقليده وقبول خبره في دخول الوقت لأن خبره غير مقبول. قالوا: يصح أذانه في تحصيل وظيفة الأذان، ولا يجوز تقليده وقبول خبره في دخول الوقت، يعني يكونه مؤذن أذن نعم، أما أن غيره يقلده ويعتمد عليه في أن الوقت قد دخل قالوا فلا. لماذا؟ قالوا: لأن خبره غير مقبول، لأنه فاسق. قال صاحب العدة: فإذا أذن خصي أو مجبوب فلا كراهة فيه، يعني إنسان مخصي أو مجبوب مقطوع الذكر، قالوا ليس فيه كراهة. قال الشافعي رحمه الله: وما أذن من عبد ومكاتب أجزى. قال: وكذلك الخصي والمجبوب والأعجمي إذا أصبح بالأذان وعلم الوقت. قال: وأحب أن يكون المؤذن خيار الناس، الشافعي يستحب أن يكون المؤذن من خيرة الناس. قال رحمه الله تعالى: قال فرع: قال الإمام الشافعي في الأم والمختصر: وأحب أن لا يجعل مؤذن الجماعة إلا عدلا ثقة. قال صاحب الحاوي: قيل جمع بينهما تأكيدا، يعني بين العدالة والثقة، وقيل أراد عدلا إن كان حرا، ثقة إن كان عبدا، لأن العبد لا يوصف بالعدالة وإنما يوصف بالثقة والأمان، وقيل أراد عدلا في دينه، ثقة في معرفة المواقيت. ثم قال: قال المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون عارفا بالمواقيت، لأنه إذا لم يكن عارفا بالمواقيت غر الناس بأذانه. والمستحب أن يكون من ولد من جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فيهم، أو من الأقرب فالأقرب إليه، لما روى أبو محذورة رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان لنا. لا زال بقايا من هؤلاء الحرمين من المؤذنين، ويقولون: أجدادنا كانوا يؤذنون، نحن نتوارث هذه المهنة، ويتعاطون عليها ما يتعاطون. قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث لا يصح. قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملك في قريش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة. نعم الحديث صح، أن أهل الحبشة أصواتهم جميلة، وأهل التهائم أيضا كذلك. انظر في أهل السواحل وغيرهم، الغالب عليهم جمال الأصوات في المؤذنين، وكذلك أيضا في الأئمة، وهكذا أيضا أهل الحبشة، فأصواتهم عالية وجميلة أيضا. قال في الشرح: قوله ينبغي أن يكون عارفا بالمواقيت، يعني يشترط أن يكون عارفا بالمواقيت، هكذا صرح باشتراطه صاحب التتمة وغيره. وأما ما حكاه الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي وقطع به ووقع في كلام المحامل وغيره أنه يستحب كونه عارفا بالمواقيت، فمؤول، ويعني بالاشتراط في من يولي ويرتب الأذان. وأما من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة مرة فلا يشترط معرفته بالمواقيت، بل إذا علم دخول وقت الأذان لتلك الصلاة صح أذانه له بدليل أذان الأعمى، يعني إذا أخبره ثقة. ومثل هذا الوقت الآن يكون عند الإنسان مثلا برنامج في جواله أو في ساعته، فيعرف من خلاله أن الوقت في تلك المدينة قد دخل، لا بأس أن يؤذن. وإن كان لا يعرف المواقيت من حيث حركة الشمس وطلوع الفجر وغروب الشمس، وإن كان لا يعرف ذلك، فطالما أنه يعرف مثل هذا الأمر، بدليل أن ابن أم مكتوم كان أعمى وكان يؤذن الفجر في رمضان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني لا يؤذن حتى يقال له طلع الفجر، طلع الصباح يعني الفجر، شق الفجر أذن. فكان يعتمد على خبر الثقات. بناء على ايش؟ ما يجوز من هنا، لا يجوز تقليد مثل هذا الذي لا يحسن بالمواقيت، لا عن طريق خبر ثقة ما عنده شيء يبني عليه ولا يعرف المواقيت، والناس لا يجوز لهم تسالف مثل هذا. المؤذن في بعض القرى يؤذن العصر لا سيما يتواطؤون على التسالف، يفرحون بذلك من اي لقاء، من اي لقاء، ويودون لو انه قدم ولو ساعة أو إلا ربع ساعة ولا ثلث ساعة، وما يكاد يؤذن والذي في المسجد لقى الأقل، الذي يريد أن يتوضأ ويلحق قد لا يلحق إلا بعض الصلاة، هذا لا يجوز. والأذان قبل دخول الوقت سواء في العصر أو في غيره، والصلاة بناء على ذلك، إذا كانوا سيصلون قبل دخول الوقت فالصلاة باطلة ولا تقبل. وتجد تكلم بعضهم يقول لك المتقبل الكريم، المتقبل الكريم، الله عز وجل أمرنا أن نعبده بما شرع، وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز أن يؤذن المؤذن قبل دخول الوقت، ولا يجوز للناس أن يصلوا بناء على أذان من يؤذن قبل دخول الوقت. فإذا كان الإنسان يعلم أن هذا المؤذن لا يتحرى أو يتعمد أن يؤذن قبل الوقت، لا سيما إذا نصح فبقي على حاله وأبى، فلا يجوز أن يبنى على أذانه لا صيام ولا إفطار ولا صلاة ولا غيره مما يتعلق به من الأحكام. فكان يقول قائل لامرأته إذا أذن المؤذن في الوقت فأنت طالق، أذن قبل الوقت تطلق أو لا تطلق؟ لا تطلق، لأنه قال إذا أذن في الوقت. وقد ذكروا أن رجلا قال لامرأته إن لم تتكلمي فأنت طالق، فسكت في الليل، إن لم تتكلمي إلى أذان الفجر فأنت طالق، فأبت أن تتكلم. وفي البداية استعجل وبعدها يأتي إليه تقل لا تكلمي، حاول معها أبت أن تتكلم ومنتظرة لأذان الفجر من أجل أن يحصل الطلاق، وعلقه بطلاق ثلاث، فأنها قد بانت منه وهي منتظرة الأذان، وهو أيضا يعني كلما مر جزء من الوقت كلما زاد خوفه وقلقه، فدل على أخريسة من؟ تنظر له مخرجا من هذه الورطة التي أدخل نفسه فيها، فدل على الإمام أبي حنيفة في وقته، فقال له الأمر سهل، اذهب إلى المؤذن، اذهب إلى المؤذن واطلب منه أن يؤذن قبل دخول الوقت، أن يؤذن قبل دخول الوقت، فأذن المؤذن في الليل قبل دخول الوقت، المؤذن أذن قالت الحمد لله الذي نجاني منك، قال الحمد لله الذي ردك إلي، تكلمت هي حمدت الله أنه نجاه نجاها منه. قال الحمد لله الذي ردك إليه مؤذن أذن قبل الوقت، هو الذي طلب من المؤذن أن يؤذن. وهي ما أن سمعت الأذان إلا وقالت الآن وقع الطلاق لأنه علقه بأذانه. طيب قال رحمه الله تعالى وأما قوله يستحب أن يكون من ولد من جعل الأذان فيهم ثم من الأقرب فالأقرب إليهم، قال فمتفق عليه يعني في المذهب، ونص عليه الشافعي رحمه الله والمحاملي، وزاد الشافعي من جعل بعض الصحابة الأذان فيه، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل والصحيح. فتأكدنا من الحديث لما قال جعل رسول الله الأذان لنا، الأذان لنا. قال القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل والبيان فإن لم يكن ففي أولاد الصحابة، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه الترمذي هكذا مرفوعا، قال والأصح أنه موقوف على أبي هريرة. وكذلك أيضا يعني يتأكد من الثاني وأنا أذكر أنه صحيح، والأذان في الحبشة انظر جعل رسول الله الأذان. لا الشيرازي ولا النووي. عادة النووي رحمه الله تعالى أنه يعزو، لكن ما أدري ماذا في هذا الموضوع لم يعزو، اكتفى وقال فمتفق عليه. المسألة دولية لا دليلية. انظر في أبي محذور ربما تجد سهل، فربما علمه بين أن يكون أذان لهم يعني كهول من جاء من بعدين ذرية. قال المصنف رحمه الله تعالى والمستحب أن يكون صيتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا محذورة لصوته، ويستحب أن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعيه، ويكره أن يكون المؤذن أعمى. انظر في هذه الكرامة مع وجود ابن أم مكتوم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأنه ربما غلط في الوقت، فإن كان معه بصير لم يكره، لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن مع بلال. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه المسألة أو المسائل حكمها كما ذكر باتفاق أصحابنا، ونص الشافعي عليها كلها. والصيت بتشديد الياء هو شديد الصوت ورفيعه، وحديث ابن أم مكتوم صحيحين كما سبق، وحديث أبي محذورة صحيح أيضا. ومما يستدل به قوله صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، وهو صحيح كما سبق في أول الباب. قال الشافعي في الأم والشيخ أبو حامد والمحاملي والبغوي وغيرهم إذا كان مع الأعمى بصير يخبره بالوقت ولا يؤذن لم يكره كون الأعمى مؤذنا، كما لا يكره إذا كان معه بصير يؤذن قبله أو بعده، لأنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت. قال أصحابنا وإنما كرهنا انفراد الأعمى أن كان يمكنه معرفة الوقت بسؤال غيره، بسؤال غيره. وبالاجتهاد، لأنه يفوت على الناس فضيلة أول الوقت باشتغاله بذلك. طيب، وهذا أمر معروف، لكن لا يكون المؤذن ملحنا لأذانه ووقت طويل وتلحين وتمطيط كمؤذني الحرمين، كمؤذن الحرمين في أذانهم تمطيط كثير وتلحين، وهذا أمر مكروه ولا ينبغي. ويستحب أن يكون مؤذن صيتا ينيل الصوت، لكن بدون طلوع ونزول وما تكاد تعرف ما يقول لكثرة التمطيط في أذانه. وأما إذا لحن في الأذان وغير حيا على الصلاة، هذا لا يصح. حيا، إنما حي على الصلاة، حي على الفلاح، لأنه اسم فعل أمر بمعنى أقبله. وهكذا أيضا الصلاة، وهكذا أيضا الله أكبر، الكبر اسم من أسماء الطبل، وهذا أمر لا يجوز. وقد مر بنا من قبل المخالفات التي جمعها العلماء في أذان المؤذنين، وأن هناك من المعاصرين من ألف كتابا كاملا فيما يتعلق بأخطاء المؤذنين. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال المصنف: والمستحب أن يكون أي المؤذن على طهارة، يعني يستحب ولا يجب، وليس شرطا صحة الأذان. قد يؤذن وهو على جنوب، لكن إذا كان خارج المسجد. قال: والمستحب أن يكون على طهارة، لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق وسنة ألا يؤذن لكم أحد إلا وهو على طهارة. هذا لا يصح، ولأنه إذا لم يكن على طهارة انصرف لأجل الطهارة، فيجيء من يريد الصلاة فلا يجد أحدا فينصرف. والمستحب أن يكون على موضع عال، لأن الذي رواه عبد الله بن زيد كان على جذم حائط، ولأنه أبلغ في الإعلام. والمستحب أن يؤذن قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال قم فنادي، ولأنه أبلغ في الإعلام. فإن كان مسافرا وهو راكب أذن قاعدا كما يصلي قاعدا. قال: والمستحب أن يكون مستقبل القبلة، يعني ولا يشترط. فإذا بلغ الحيعلة لوى عنقه يمينا وشمالا ولا يستدير، يعني إنما يلتفت بعنقه لا بصدره. تجد بعض المؤذنين إذا يلحي على الصلاة يلتفت التفاتا كاملا بصدره، إنما يلتفت برأسه فقط يمنة ويسرة، ويضع أصبعيه في أذنيه، لأن هذا أبلغ وأقوى في الصوت، أقوى للصوت. وصلنا كذلك. وقيل من حكم ذلك أنه إذا وجد أصم ورأى من يضع أصبعيه على أذنيه يعلم أنه يؤذن. كذلك أيضا الذي من بعيد يراه من بعيد وهو قد وضع أصبعيه في أذنيه يعلم أنه يؤذن وإن لم يسمع الصوت. والالتفات يعني أصله من أجل أن يبلغ الصوت ها هنا وها هنا. الآن الميكروفون يقوم بهذا الغرض، لكن لا مانع وإن كان الميكروفون يقوم بهذا الغرض يبقى الأمر على ما كان عليه الدال. فكما قال الراوي: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني يلتفت في الحي على فين ولا يلتفت في ما سواهما، ولا يلتفت في الصلاة خير من النوم، إنما في الحي على فين. ولو كان الآن مكبر، لأن بعض العلماء يقول طالما أن المكبر يؤدي بالغرض وهناك مكبرات واحد يمنى واحد يسرى واحد شمال واحد جنوب، قال ما حاجة إلى أن يلتفت أصلا، فإن الميكروفون يقوم بهذا الغرض، الميكروفون يقوم بهذا الغرض من أول الأذان إلى آخره. فلكن مثل هذه السنة فتبقى كما هي، وهو أمر مستحب. لو أذن بدون أن يضع يدي في أصبعي في أذني لا بأس. لو أذن وهو مرسم ليديه فمن حيث صحة الأذان يصح، لأن العبرة بالأذان، وهذه أمور مستحبة، لكن لا ينبغي أن يهملها لا سيما طالب العلم. وتجد بعض الناس يؤذن بيد واحدة فقط، عاد يزيد يعني مش يضع أصبعه في أذنه، يعطف الأذن، يلوي أذنه، يسد أذنه بممتد منها، فيسدها، يسد الفتحة صماخ الأذن وبيده أيضا ويؤذن. فلا، اجعل أصبعه في أذنه والأصبع الثاني في الأذن الأخرى ويؤذن. طيب، قال والمستحب أن يكون مستقبل القبلة، فإذا بلغ الحيعلة لوى عنقه لا جسده يمينا وشمالا، ولا يستدير، لما روى أبو جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن واستقبل القبلة، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. هناك من يقول يلتفت حي على الصلاة إلى اليمين وحي على الصلاة إلى الشمال، ومنهم من يقول يجعل حي على الصلاة مرتين إلى اليمين وحي على الفلاح مرتين إلى اليسار، والأمر في هذا سهل. قال: ولأنه إذا لم يكن له بد من جهة فجهة القبلة أولى. والمستحب أن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه، لما روى أبو جحيفة قال: رأيت بلالا وأصبعاه في صماخي أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء، ولأن ذلك أجمع للصوت. هذا أجمع للصوت عند أن يسد أذنيه، والإنسان إذا سد أذنيه يجد أن الصوت يكون أقوى ويعني ينكتم الهواء ويكون ذلك أقوى لصوته. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما حديث وائل فرواه البيهقي عن عبد الجبار ابن وائل عن أبيه موقوفا عليه، وهو موقوف مرسل، حديث لا يصح الأول في حقه وسنة ألا يؤذن لكم أحدكم إلا على طهارة. قال: وقال جماعة منهم إنما ولد بعد وفاة أبيه ستة أشهر، وحجر بحاء مهملة مضمومة ثم جيم ساكنة، وكنية وائل أبو هنيدة، وهم بقايا ملوك حمير ملوك اليمن، نزل الكوفة وعاش إلى أيام معاوية. أما قوله لأن الذي رواه عبد الله بن زيد كان على جبن حائط، فرواه أبو داود ومعناه قام على المسجد، وجبن الحائط أصله وهو بكسر الجيم. قال: وأما حديث يا بلال قم فنادي، فرواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر. وأما الحديثان اللذان عن أبي جحيفة فصحيحان، رواهما البخاري ومسلم عن أبي جحيفة قال: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي رواية أبي داود: فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، وإسناده صحيح. وفي رواية الترمذي: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وأصبعاه في أذنيه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأبو جحيفة به مضمومة ثم حاء مهملة مفتوحة، وصحابي مشهور، واسمه وهب ابن عبد الله، وقيل وهب الله السوائي بضم السين. قال: وأما أحكام الفصل ففيه مسائل: الأولى، يستحب أن يؤذن على طهارة، فإن أذن وهو محدث أو جنب أو أقام الصلاة وهو محدث أو جنب صح أذانه وإقامته، لكنه مكروه، نص على كراهته الشافعي والأصحاب واتفقوا عليه على كراهته. ودليلنا ما ذكره المصنف مع ما سنذكره إن شاء الله، قالوا: والكراهة في الجنب أشد منها في المحدث، وفي الإقامة أغلظ. قال الشافعي رضي الله عنه في الأم قال: ولو ابتدأ في الأذان طاهرا ثم انتقضت طهارته بنى على أذانه ولم يقطعه، يعني أحدث أثناء الأذان. قال: سواء كان حدثه جنابة أو غيرها. قال: ولو قطعه وتطهر ثم رجع بنى على أذانه، ولو استأنف كان أحب إلي. يعني الشافعي يقول: لو كان على أحدث اثناء الاذان بعد ان وصل الى حي على الصلاه، قال يذهب يتوضا ويرجع يكمل. قال ولو اعاد من جديد يعني من اول اذان احب الي. قال هذا نصه، قال هذا نصه. قال وتابعه الاصحاب قالوا انما استحب اتمامه ولا يقطعه لئلا يظن انه متلاعب، وانما يصح البناء اذا لم يقل الفصل طولا فاحشا، وان طال طولا غير فاحش، ففي صحه البناء طريقان حكاهما صاحب البيان واخرون. احدهما يصح البناء قولا واحدا يعني يبني على ما سبق يكمل، وبه قطع الشيخ ابو حامد واخرون. والثاني فيه قولان، قال اصحابنا واذا اذن او اقام وهو جنب في المسجد آثم بلبسه في المسجد، وصح أذانه وإقامته لأن المراد حصول الإعلام وقد حصل، والتحريم لمعنى آخر وهو حرمة المسجد. وقال صاحب البيان وغيره وكذا لو أذن الجنب في رحبة المسجد يأثم فيصح أذانه. قال والرحبة كالمسجد في التحريم على الجنب. وقال صاحب الحاوي وغيره لو أذن مكشوف العورة أثم وأجزاءه، أثم وأجزاءه. ثم قال فرع في مذاهب العلماء في الأذان بغير طهارة، قال قد ذكرنا أن مذهبنا أن أذان الجنب والمحدث وإقامتهما صحيحان مع الكراهة، وبه قال الحسن البصري وقتادة وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وداود بن المنذر. وقال الطائفة لا يصح أذانه ولا إقامته منهم عطاء ومجاهد والأوزاعي وإسحاق. وقال مالك يصح الأذان ولا يقيم إلا متوضئا. وأصح ما يحتج به في المسألة حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ ثم اعتذر إلي فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال على طهارة. يعني والمؤذن سيذكر الله فينبغي أن يكون على طهارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن رد السلام وهو على حدث. قال وعن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضأ، وهذا لا يصح. رواه الترمذي هكذا. وقال والأصح أنه عن الزهري. عن أبي هريرة موقوف عليه وهو منقطع، فإن الزهري لم يدرك أبا هريرة. طيب نقف عند هذا، جاء الوقت.